السلام عليكم. اليوم بعطيكم قصة أكشن حصلت في المغرب عام 2017 في مراكش، في مقهى اسمه لا كريم. هالمقهى هذا يوم من الأيام كان في شاب اسمه حمزة الشايب، هذا الله يسلمكم في السنة الأخيرة في كلية الطب، يعني باقي له شهر شهرين ويتخرج. ولد متفوق وشاطر من أروع ما يكون، شخصية جميلة، مؤدب، محترم. هالدكتور هذا أو الطبيب حمزة كانت عنده زميلة معاه في الكلية، وكانوا الظاهر يعني على موعد أن يلتقون فيها المقهى هذا اسمه لا كريم، علشان الظاهر يعني يتناقشون في مشروع تخرج أو شيء كذا. يعني البنت هذه اسمها فاطمة الزهراء، هذا اسمها. المهم التقوا فعلا في المقهى، أول ما دخلوا قعدوا في الكرسي وقعدوا يسولفون، الدكتور حمزة ومع البنت اللي هي الدكتورة فاطمة. شوي ويوقف عليهم موتور أو دراجة نارية أو سيكل احنا نسميه، راكبين عليه اثنين مقنعين، انزلوا وعلى طول بهالرشاشات ويطلقون النار على الدكتور حمزة وعلى البنت اللي قامت بتدافع عن حمزة، عطوها طلقة في البطن، أصابوا الأمعاء وكذا يعني. المهم البنت إلى الآن كانت تنازع الحياة، أما حمزة الله يرحمه يعني كانت الطلقات في الرأس وفي الصدر كانت قاتلة. انقلبت الدنيا، ليش؟ منو هالمقنعين؟ وشنو سوالهم هالطبيب هذا الشاب حمزة؟ وشنو علاقتهم فيه؟ المهم بعدين تبين أن حمزة هذا ابن قاضي في محكمة بني ملال في المغرب. معقولة يعني هل لأبوه علاقة في الموضوع؟ المهم حضروا رجال الأمن والطب الشرعي والأدلة الجنائية وطوقوا المنطقة، وين راحوا المسلحين اللي اختفوا وركبوا دراجتهم النارية وهربوا من موقع الجريمة؟ كاميرا المقهى مصورة كل شيء. أنا المشكلة حتى الفيديوهات عنيفة جدا موجودة، ما أقدر أنشرها لكم لا في الإنستغرام ولا على اليوتيوب، راح يعطينا بلوك يعني، لكن هي أساساً منشورة. أنا راح أحط لكم روابط القصة، راح تشوفون فيها الفيديوهات هذه لما تخلوا المسلحين إلى المقهى، لكن أنا بختصر لكم القصة من بدايتها إلى النهاية، الروابط راح تلقونها أسفل الفيديو. المهم في فندق قريب من المقهى هذا اشتبه بأجنبي ساكن في الفندق. هذا الأجنبي من أول ما حصلت السالفة في مقهى لا كريم وانقلبت الدنيا ورجال الأمن موجودين في المنطقة، هذا الأجنبي رايح راد في الريسبشن نفسه، اللوبي، لوبي الفندق، يصعد الغرفته وينزل، يصعد وينزل كأنه ينتظر أحد، كأنه مخترع من وجود رجال الأمن في الشارع. فموظفي الريسبشن على طول اتصلوا على العمليات، قالوا والله عندنا أجنبي، وهذا الأجنبي يحمل الجنسية الهولندية. رجال الأمن كانوا يعني يبحثون عن أي دليل أو أي شخص مشتبه فيه، لأن أبداً ما في أي مشتبه إلى الآن، لكن لما اتصل عليهم صاحب الفندق على طول أرسلوا له مجموعة من رجال الأمن وألقوا القبض على هالأجنبي هذا الهولندي. اكتشفوا أن في واحد تو واقف في سيارته يبي ياخذ الهولندي، يعني يبي وصله، قاموا طاردوه وصارت مطاردة هوليودية في مراكش، والدليل على أن هذا اللي كان يقود السيارة الهولندي ما كان يعرف في المنطقة اللي هو موجود فيها، دخل على سرعة في طريق غير معبد يعني طريق رملي، وحصل معاه حادث وانقلبت فيه السيارة وألقوا القبض عليه، طلع كذلك هذا هولندي. هني قالوا هذول أكيد لهم علاقة في الجريمة. لما راحوا إلى المقهى وطلعوا كاميرات المقهى لقوا فعلاً صحيح أنهم مقنعين، لكن هذول الهولنديين كان واحد فيهم حاط له نفس البكلة أو رابط شعره من الخلف الذيل هذا، فعرفوا أن هذول هم نفسهم اللي دخلوا للمقهى. بدوا يحققوا معاهم شنو علاقتكم في حمزة، وحمزة شو مسوي لكم، والبنت اللي معاه اللي هي فاطمة ليش أطلقتوا عليها النار. الهولنديين المتهمين هذول اعترفوا بالسالفة، خلاص كل الأدلة اتضحت. الهولنديين هذول لما دخلوا للمقهى وأطلقوا النار على حمزة الولد طالب الطب وعلى فاطمة اللي حاولت أنها تنقذه، لما طلعوا ركبوا الدراجة النارية وهربوا إلى أحد المناطق البرية. كانت هناك في سيارة حاطينها علشان يبي يخفون الأدلة، قاموا وحرقوا الدراجة النارية والملابس اللي كانوا لابسينها وركبوا السيارة ورجعوا مرة ثانية إلى نفس المنطقة اللي فيها المقهى، لأن كل واحد فيهم من هالمتهمين الهولنديين ساكن بفندق غير الثاني. أول واحد فيهم دخل للفندق علشان يرتب أموره ويسوي تشيك أوت عشان يبي يمشي، الثاني راح فندقه علشان يرتب أموره، وهني اشتبه فيهم صاحب الريسبشن وبلغ وألقوا القبض على الأول والثاني لما كان مار عليه. الزين الحين هذول شنو علاقتهم في حمزة؟ ليش يقتلونه؟ تبين إن سالفة كبيرة جدا. أصلا هذول ما يعرفون حمزة ولا يبون حمزة اللي تم قتله اللي هو ولد القاضي، ولا يبون حتى فاطمة اللي يعني حاولت إن تنقذ حمزة. أجل شو يبون؟ اسمع السالفة. صاحب المقهى هذا يملك في المغرب في أكثر من منطقة مقاهي، عنده أكثر من فرع، وعنده كذلك ملهى ليلي في أمستردام في هولندا. فهناك في واحد رئيس عصابة معروف جدا، هذا في 2014 قتل أحد الزعماء أو العصابات اللي كان موجود عندهم، هو مغربي لكن عايش كذلك في هولندا، وقضى عليه اغتاله. لكن اللي مسك من بعد هالشخص هذا زعيم العصابة مسك وراه اللي هو صاحب المقهى هذا اللي حين حصلت فيه الجريمة، فقام أرسل الهولنديين هذول وهذول مجرمين محترفين، قال لهم أبيكم تروحون تقتلونه، هذا اسمه مصطفى، قال لهم أبيكم تقتلونه. فكان في عنده واحد دليل يقعد داخل المقهى، اتصل على الهولنديين قال لهم ترى مصطفى موجود، تلقونه في آخر طاولة في الكرسي المكان الفلاني ولابس تيشيرت أبيض وشكله كذا وطوله كذا. المهم قاعد يعطيهم مواصفات. هم على طول أول ما وقفوا في الدراجة النارية توجهوا للطاولة اللي وصف لهم إياها اللي هو الدليل وأطلقوا عليه النار. لكن من سوء حظ حمزة اللي هو الطبيب كان توا داخل للمقهى، ولأن المقهى كان مزدحم الطاولات كلها محجوزة، فصاحب المقهى كان جالس على طاولة خاصة فيه. لما شاف أن هذول الزباين يعني استحى منهم، وتعرفون دائما صاحب المكان يقوم يخلي الزبان يقعدون يعني، فلما شافهم جايين حمزة ومعاه البنت قال لهم تعال تفضل حياكم قعدوا هني. في هاللحظة هذه اللي مشى منها مصطفى قعد مكان حمزة المسكين على فالة ما يدري، وعلى دخول الهولنديين رايحين إلى الهدف نفسه اللي حدد لهم اللي هو الدليل، ويطلقون النار على حمزة وهو ما له أي ذنب. اقتلوه وحاولوا يقتلون فاطمة اللي حاولت تدافع عنه، لكن من حسن حظها فاطمة أنه كان في صيدلي موجود في المقهى بعد ما هربوا المجرمين وحاول أنه يسعفه، وقدر فعلا أنه يسوي لها إسعافات الأولية وانقلوها إلى المستشفى والله نجاحها. المهم الهولنديين هذول بعد ما اعترفوا بالقصة بالكامل تم إصدار مذكرة دولية ب يعني إلقاء القبض على المجرم اللي هو زعيم العصابة اللي حرض الهولنديين هذول الاثنين، وتم حجز ممتلكات صاحب المقهى هذا وتحفظوا عليه إلى أن يعرفون شنو قصته وشنو علاقته في العصابات. أما الهولنديين الاثنين تم الحكم عليهم بالإعدام، لكنتم عارفين في المغرب إلى الآن أحكام الإعدام متوقفة، يعني ممكن واحد المحكوم عليه بالإعدام يقعد طول عمره في السجن ما يتم فيه تنفيذ حكم، كأنه حكم السجن في المؤبد يعني بدل الإعدام. وهذه كانت نهاية يعني مقتل الشاب الطموح الدكتور حمزة اللي ما له ذنب الله يرحمه، والحمد لله أن الله عطى الدكتورة فاطمة عطاها عمر. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.